للذين لا يؤمنون بالآخرة ما إلا لتبين لهم Mm-hmm.

فكلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ويعبدون من دون الله ما فهو ينفق منه سرا وجهرا أم يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على الله على كل شيء قدير. وما أهلاً Oh, أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القرآن.